الحمد لله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نكمل الكتابة. المرة الماضية توقفنا مع الحديث مع أحد الزوار، يعني آخر شيء شو كتبته؟ عن فوزك عن فيكون قولكم نفيا للصفات نقطة. نقول ربنا نحن عدد من أول آخر شيء، يعني على أساس المجسم على زعمه يرد علينا، قال والذات غير الصفات، فإذا قلت كل شيء هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات عنها، فيكون قولكم نفيا للصفات. نعم. إلى هنا. نقول الجواب عنه، هذا كلام قلنا الإمام فخر الدين الرازي المفسر، الجواب عنه بالعقل والنقل. النقل يعني بالقرآن والحديث. أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع، يعني هو رجع في مكان آخر ذكره. أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع، نحن تكفينا الآية ليس كمثله شيء، فاصل. وأما العقل فهو أن قول القائل لم يبق لفلان، لم يبق قاف فتحة بدون ألف لينة، لم يبق لفلان إلا ثوب يتناول الثوب، يعني يتضمن included، يتناول الثوب وما قام به من اللون والطول والعرض، فاصلة. وإذا قال لم يبق إلا كمه، كم الثوب يعني، لم يبق إلا كمه، لا يدل على بقاء جيبه وذيله. ذيل الثوب يعني مثل الزاف بسموه لتحت الذي يطوى. فكذلك قولنا يبقى ذات الله تعالى، فكذلك قولنا يبقى ذات الله تعالى يتناول صفاته، يعني يبقى ذاته وصفاته، وصفاته يتناول صفاته فاصل. وإذا قلتم، لأن كلام أهل السنة موجه إلى المجسمة، وإذا قلتم لا يبقى غير وجهه وإذا قلتم لا يبقى غير وجهه بمعنى العضو، لأنهم يعتقدون الجسمية في الله، وإذا قلتم لا يبقى غير وجهه بمعنى العضو يلزمه، يعني يلزم من كلامكم، يلزمه ألا تبقى يده، هذه المسألة مهمة، يعني دليل مهم. لا تبقى يده، يعني هم يعتقدون أن لله يدا بمعنى العضو ووجها بمعنى العضو. نرجع بس نلخص المسألة، أن الوجه يطلق على الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ذات الله، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، إلا حقيقته. أما المجسم الذي يعتقد أن الله جسم يحمل الوجه على معنى العضو، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل، يعني القرآن، لأن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه معناه لا يبقى إلا وجه الله، معناه لا يبقى إلا وجه الله تعالى. فإذا فسر وجه الله بمعنى ذات الله ما فيه إشكال، يعني يبقى الله. وإذا فسر وجه الله بمعنى هذا الجزء المركب على الجسم، يعني هذا العضو، فيلزم من ذلك أن لا تبقى يده، لأن الوجه كما هو عضو كذلك اليد عضو. كل شيء هالك إلا وجهه، من حملها على معنى الجسمية معناه يفنى كل الله ولا يبقى منه إلا وجهه. فإذا قال لنا المجسم أنتم عندما قلتم فسرتم الوجه بمعنى الذات، يعني كل شيء يفنى ويبقى ذات الله، وأنتم تقولون ذاته غير صفاته، هو لا هي ولا هو، صفات الله لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، يعني ذات الله ليس مجموعة الصفات، وصفات الله ليست منفكة يصح أن تكون ذواتا. صعب شوي. العلماء يقولون عن صفات الله هي لا هو ولا غيره، يعني لا، صفات الله لا هي عين الذات، يعني الله تعالى ليس مجموعة صفات، هي لا هو لأنه هو غير صفاته، لا هي عين الذات ولا غير الذات، ولا غير الذات معناه ليست منفكة عن الذات بحيث يصح وجود الذات عقلا من غير هذه الصفات، لا يصح وجود إله عقلا من غير أن يكون متصفا بصفة الحياة، لا يصح وجود إله عقلا من غير أن يكون متصفا بصفة القدرة، أو من غير أن يكون متصفا بالعلم أو الإرادة أو المشيئة أو السمع أو البصر أو الكلام، هذه الصفات الواجبة له عقلا، لا يصح وجود الذات بدون أن يكون هذا الذات متصفا بهذه الصفات. العقل لا يقبل، لا يقبل العقل وجود إله عاجز غير قادر، لا يقبل العقل وجود إله مكره لا تتنفذ إرادته، لا يقبل العقل وجود إله جاهل ليس له علم. فهذا معنى صفاته لا هي هو ولا هي غيره. تجب له عقلا لكن مجموع صفات، ليس مجموع صفات، مش مجموع صفات صارت تسمى ذاتا، الذات غير الصفة، لكن هذه الصفات لا تنفك عن الله، بمعنى لا يصح وجود ذات من غير اتصافه بهذه الصفات، لا يصح عقلا وجود ذات من غير اتصاف بهذه الصفات، لذلك هي واجبة له. يستحيل وجوده من غير أن يكون متصفا بها، يستحيل عدم اتصافه بها. فإذا ردوا بزعمهم علينا قالوا أنتم تفسرون كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه يعني إلا ذاته، يعني كل شيء يفنى والله تعالى يبقى، وأنتم تقولون عن صفات الله هي غير الذات، فإذا يلزم على كلامكم، هم يردون علينا بزعمهم يقولون يلزم على كلامكم أن تنعدم صفاته إن حملتم الآية على معنى الذات. إذا قلتم كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى إلا ذات الله، معناه صفاته تفنى، هيك على زعمهم عم بيردوا علينا. لهم إذا قلت في اللغة العربية لم يبق لفلان إلا ثوب، هل يفهم من هذا أن هذا الثوب لا يوصف بلون، لا يوصف بطول، لا يوصف بعرض؟ نقول لم يبق لفلان إلا ثوب مع اتصاف هذا الثوب باللون أو بالطول أو بالعرض. أما إذا قلنا لم يبق لفلان من هذا الثوب إلا كمه، معناه الجيب، لا يدل بقاء الكم على بقاء الجيب، لا يدل بقاء الكم على بقاء الأزرار مثلا، لا يدل بقاء الكم على بقاء لياقة، لم يبق من ثوبه إلا كمه، ليس معناه وجيبه وياقته وأزراره. أما لما قلنا كل شيء هالك إلا وجهه، ليس فيه نفي للصفات، تفسير الوجه بالذات هنا، لأنه لما قلنا لم يبق لفلان إلا ثوب، هذا الثوب له صفة، لا بد له صفة، طويل قصير لونه أبيض أحمر أخضر، أما أنتم أيها المجسمة إذا قلتم لا يبقى إلا وجهه وتفسرون الوجه بالعضو، يلزم من كلامكم ألا تبقى يده، لأن يده عندكم عضو، يعني على زعمكم يصير معنى كلامكم لا يبقى من أعضائه إلا الوجه، معناه يفنى كله ويبقى هذا العضو بزعمهم، فهذا دليل قاطع. المسألة الثانية، قلنا حب الأول يعني هذه الآية تتضمن عدة مسائل. طيب المسألة الثانية، فما السبب؟ في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات، يعني نحن فسرنا الوجه هنا بالذات وهذا تفسير حسن، شو السبب بحسن هذا التفسير؟ ليش هذا تفسير حسن؟ فما السبب في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات؟ نقول إنه مأخوذ من عرف الناس، يعني أهل العربية العرب، إنه مأخوذ من عرف الناس، يعني الناس في العرف في عرفها تستعمل كلمة وجه وتريد به الذات، ونعطي أمثلة على ذلك. فإن الوجه يستعمل في العرف، في العرف يعني فيما تعارف الناس عليه، فيما اصطلحوا عليه، فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان، شوف ما أجمل هذا الكلام، فاصلة. ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غيره، هذا عرفا عم نحكي، إذا رأى وجه غيره يقول رأيت فلانا، ما هيك؟ أحيانا بيكون شخص بالسيارة قاعد ما مبين منه إلا رأسه وشه، وانت مارق بالسيارة تقولي اللي معك شفت فلان، لا شفت ايديه ولا شفت اجريه ولا شفت بطنه ولا شفت بصارينه، رأيت فلانا لمجرد انك رأيت وجهه. واذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلا، لا يقول رأيته، إذا رأيت رجل فلان تقول أنا شفت فلان، رأيت وجهه تقول رأيته، وتريد ذاته حقيقته، لا تريد فقط العضو. وذلك لأن اطلاع الإنسان، وذلك لأن اطلاع الإنسان على حقائق الأشياء كنت تذكروا أحد فترة هيك بدروس السبت حكينا حقائق الأشياء، عن حقائق الأشياء وأسبابها كيف الإنسان يصير عنده المعرفة، وقلنا من ضمن الحواس الخمس لأن اطلاع الإنسان على حقائق الأشياء في أكثر الأمر يحصل بالحس، فإن الإنسان إذا رأى شيئا علم منه ما لم يكن يعلم حال غيبته، يعني مثلا بتقول لو شخص سمع بالشيخ عبد الله ثم رآه، فمثلا يقول له لما سمعت عنك أحببتك، لما رأيتك ازددت فيك حبا. يعني واحد عم يحكي له عن الشيخ، الشيخ كذا والشيخ كذا، تقي ورع عالم زاهد، أحب فيه هذه الصفات بعد ما رآه، فكيف لو رآه يزداد فيه حبا؟ لأن الحس ألو وعليكم السلام، أنا بقلب الدرس هلا ما أقدر أحكي. وعليكم السلام رنا. رنا فإن الإنسان إذا رأى شيئا علم منه ما لم يكن يعلم حال غيبته فاصلة، لأن الحس لا يتعلق بجميع المرئي، وإنما يتعلق ببعضه. فاصل. ثم إن الحس يدرك والحدث يحكم، والحدث أي كيف العدس، العدس الحدث، حاء مفتوحة دال ساكنة وسين مفتوحة. لأن الحس يدرك والحدث، واحد بيقوله عنده حدث مش بالثاء بالسين، يحكم. فإذا رأى شيئا بحسه يحكم عليه بأمر بحدثه، لأن أنت أحيانا تنظر إلى إنسان بحسك ترى فيه أشياء فتحكم عليه بسبب هذه الرؤية، هذه الرؤية بحدث حصل في داخلك، بتشوف وشه بعينيك فبتقول هذا زعلان، بتقول هذا فرحان، هذا متوتر مضطرب، هذا بليد. هذا الحدث قد يخطئ وقد يصيب، يعني أحيانا ما هذا مريض تقول له شو اشبك ليش عيونك هيك، هذا حدث اسمه، فقد يخطئ حدث الإنسان وقد يصيب. لكن الإنسان قلنا بأمر بحدثه فاصلي، لكن الإنسان اجتمع في وجهه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أمر، يعني لا أعرف إنسانا إذا رأى رجل إنسان حيقول له ليش زعلان أو شو اللي مفرحك، أما إن رأى وجهه يقول له هذا. فاصل. فإذا رأى الإنسان وجه إنسان، هذا كله الكلام لنقول شو، لنقول إنه في العرف إطلاق الوجه على شيء يدل على ذات هذا الشيء. فإذا رأى الإنسان وجه إنسان حكم عليه بأحكام ما كان يحكم بها لولا رؤيته وجهه، يعني لوجهه، ما كان يحكم بها لولا رؤيته وجهه. فكان، يعني فكان الوجه، فكان أي الوجه إذا بتكون أدل على حقيقة الإنسان، وأحكامه من غيره، من غير الوجه. فاصلة. فاستعمل الوجه في الحقيقة، يعني بمعنى الذات، فاستعمل الوجه في الحقيقة في الإنسان، يعني عن الإنسان، في موضوع الإنسان، في أمر الإنسان. ثم نقل إلى غيره من الأجسام، يعني ثم استعمل الوجه بمعنى حقيقة الشيء، ذات الشيء، عن غير الإنسان من الأجسام. ثم نقل إلى غيره من الأجسام، فاصلة. ثم نقل إلى ما ليس بجسم، فاصلة. يقال في الكلام، في الكلام يعني في أمر الكلام، لا في اللغة مثلا، كلام في اللغة، هذا الكلام وجهه حسن وهذا وجهه ضعيف، من حيث التركيب، من حيث التأليف، من حيث استعمال المفردات، من حيث صياغة الجملة، نقول هذا الكلام وجه، هذا الكلام وجهه حسن. يكون الكلام عدة أوجه، إن حمل على وجه فهذا وجه حسن، حمل على وجه آخر هذا وجه ضعيف، فاستعملنا كلمة وجه عن الكلام الذي هو ليس جسما. فيطلق لفظ الوجه أيضا على ما ليس بجسم بمعنى حقيقته. ما المانع أن يقال وجه الله بمعنى ذاته، بمعنى حقيقته؟ طيب. يقال في الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف، نقطة. لذلك مثل هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أو مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هاتان الآيتان من المتشابه. شيء يعني متشابه؟ يعني ظاهره يوهم الجسمية. أول ما يتبادر إلى ذهن السامع معنى الجسم. ليه؟ لأنه كلمة وجه بالأصل استعمل للعضو للجسم، غيره استعمل إلى في غيره. فلذلك أول ما يتبادر إلى الذهن معنى الجسمية. لكن من عرف واعتقد عقيدة هذا المعنى بعيدا. ثم استعمل أول ما وضع، يعني هذا اللفظ استعمل في الأصل للتعبير عن العضو، عن هذا الجزء، ثم صار يستعمل بعد ذلك لغير هذا المعنى. مثل لفظ الاستواء مثلا، أول ما يتبادر إلى الذهن أي معنى؟ الجلوس. استوى بمعنى جلس، فيصرف إذا أطلق الاستواء على الله تعالى يصرف معنى الجلوس، لأن الدليل العقلي والدليل النقلي قاما على تنزيه الله. لكن بالأصل أول ما يتبادر إلى الذهن معنى الجسمية، لذلك اسمها آيات متشابهات. ثم استعمل واشتق منه غيره. أحيانا بمسألة كم وجه لها مع أنه ليس جسما، لكن أنت تعني عين المسألة، حقيقة المسألة. المسألة الثالثة هي الرابعة، لكن أنا أفيت لكم الثالثة لأنه بدأ حكر كيف. المسألة الرابعة الثالثة عفوا، إن قيل ما الحكمة في لفظ الرب ويبقى وجه ربك، ما الحكمة في لفظ الرب وإضافة الوجه إليه؟ يعني لما استعمل هذا اللفظ؟ ويبقى وجه ربك، مع أنه قال في موضع آخر فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال يريدون وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة الآية 115. فيريدون وجه الله، سورة الروم الآية 38. نقول المراد في الموضعين المذكورين هو العبادة، يعني ما كان طاعة لله، ما كان عبادة لله. أما قوله فثم وجه الله، نقول المراد في الموضعين المذكورين هو العبادة، في الموضوعين في الموضعين المذكورين هو العبادة، يعني في الآيتين. أما قوله فثم وجه الله، أما قوله فثم وجه الله فظاهر فظاهر، يعني أن المقصود به العبادة، لأن المذكور هناك الصلاة، موضوع الكلام عن الصلاة. فثم وجه الله فظاهر، لأن المذكور هناك الصلاة، ظاهر يعني ظاهر المعنى، لأن المذكور هناك الصلاة. يعني إذا بتقرأ الآيات، هذه الآية وما قبلها وما بعدها، موضوع الكلام عن الصلاة، وارد حديث أيضا يبين معنى هذه الآيات، إن شاء الله نرجع نذكره. وأما قوله يريدون وجه الله، الكلام عن مين؟ وأما قوله يريدون وجه الله فالمذكور هو الزكاة. إذن الصلاة أمر تعبدي، والزكاة أمر تعبدي، فالمراد العبادة. لأن الله قال قبل ذلك، لأن الله قال قبل ذلك، يعني قبل قوله يريدون وجه الله، فآت ذا القربى حقه، فآتت كسرة، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. إذن الموضوع عن إيش؟ عن الزكاة. موضوع هذه المسألة إنه إن سئلت، إن سأل سائل، ليش بالآية قال ويبقى وجه ربك، استعمل كلمة رب مع الوجه، أما في غيرها مثل هذه الآية يريدون وجه الله، الآية الثانية فثم وجه الله استعمل لفظ الجلالة، أتى بلفظ الجلالة. ليش هناك وجه ربك كلمة رب؟ عم بيبين ليش، فعم بيقول لأن الموضعين هذان الموضعان المراد بهما أمر تعبدي اللي هو الصلاة واللي هو الزكاة، فناسب أن يأتي بلفظ الجلالة لأن الله هو المعبود بحق. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ولفظ الجلالة الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ولفظ الجلالة الله يدل على العبادة، لأن الله هو المعبود بحق. لأن الله هو المعبود بحق. وأما المذكور في قوله ويبقى وجه ربك فهو النعم التي بها تربية الإنسان، فقال وجه ربك الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا معناه يبقى الله، وقيل ما ابتغي به وجه الله، كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، قيل معناه إلا الله، وقيل معناه ما أريد به وجهه، العمل الذي عمل لوجه الله تعالى هذا الذي يبقى أي ثوابه. خلونا نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، لسه في تفصيلات كثيرة بس إلى هنا يعني يكفي. بس لنبه لأمر، الله تعالى قال ويبقى وجه ربك، هذه الصيغة فيها خطاب، وهيك الله يخاطب أحدا ويبقى يقول له ويبقى وجه ربك، يفهم من هذا أن بعض المخلوقات لا تفنى، العرش لا يفنى، حملة العرش لا يفنون، أهل الجنة لا يفنون، خزنة النار خزنة الجنة لا يفنون. يستثنى بعض المخلوقات التي لا تفنى، لذلك قال ويبقى وجه ربك. أما لو كان الكل يفنى لكان قال ويبقى وجه الرب، لكن بما أن الصيغة صيغة مخاطبة، يعني والله تعالى يخبر أحدا، لو كان هذا الشخص فني يخاطب من إذن؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. هلا اختصرنا يعني من الدرس من الوقت حتى تقعدوا تتمعنوا باللي كتبتوه وتراجعوه وتحطوا ملاحظاتكم وأسئلتكم، لأنه ما يعني ما تهملوا هذا الكلام، يعني لا تتركوه للدرس القادم من غير مراجعة وتفكير ودراسة، قد تصل إلى أشياء مثلا تجد أنك ما فهمتها فتحط ملاحظة حتى تسأل عنها. إذا كان قدرنا نبسط العبارة بحيث يعني تفهم كان به، وإلا نسأل أهل العلم. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب لي وللمؤمنين، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.